أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الصائمون ورحمة الله وبركاته. أهنئ نفسي وأهنئكم جميعا بمقدم سيد الشهور شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حظنا من الصيام والقيام التقوى والقرب منه سبحانه وتعالى، وأن يأجرنا على هذا الصيام، وأن يحفظ لنا صيامنا نقيا طاهرا كصيام الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما جرت العادة في السنين الماضية أن نخصص نصف ساعة بعد صلاة الجمعة للإجابة على الأسئلة بقدر ما يفتح الله تعالى وييسر. السؤال الأول فيه: أنا امرأة أعاني من جفاف في العين مما يضطرني إلى استعمال قطور مرطب للعين كل 4 ساعات، فهل يؤثر ذلك على الصيام؟ أنا امرأة أعاني من جفاف في العين مما يضطرني إلى استعمال قطور مرطب للعين كل 4 ساعات، فهل يؤثر ذلك على الصيام؟ القطور، استعمال القطور للعين لا يؤثر على صيام الصائم بإذن الله تعالى، لأن الصائم ممنوع من 3 أشياء: ممنوع من الأكل والشرب والجماع، والقطور ليس أكلا ولا شربا، فالداخل منه إلى الجسد إنما هو شيء يسير لا يكاد يرى بالعين المجردة. فبما أن هذا، يعني هذا الاستعمال أو هذا الترطيب للعين بالقطور ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب أي لا يساويهما في النتيجة، فمعنى ذلك أنه لا يؤثر على الصيام، ولتسأل ربها القبول. إن كان هنالك وسع إلى أن تؤخره إلى الليل فذلك حسن، وإن لم يكن هنالك وسع وشق عليها الأمر فلتستعمله ولا شيء عليها بإذن الله تعالى. لأن القياس معنا في الشريعة يأتي على 3 أنواع: فإما أن يكون قياس أدنى على أعلى، وإما أن يكون قياسا مساويا، وإما أن يكون قياس أعلى على أدنى. ما المقصود بهذا؟ مقصود بهذا أن الشرع نص على الأكل وعلى الشرب على أنهما من نواقض الصيام، لذلك الأشياء الأخرى من غير الأكل والشرب حتى أعطيها حكم الأكل والشرب فتنقض الصيام لا بد من أن تكون مساوية للأكل والشرب في حصول الحكمة، في حصول المنفعة للجسد. إذا جئنا إلى الإبر المغذية، كنت تعلمون أنه في أحيان كثيرة حينما يفقد الإنسان وعيه يعتمد في غذائه على السقايات المغذية، فالسقايا هذه تغني عن الأكل وتغني عن الشراب، لذلك هي تقوم مقام الأكل والشراب. ومن هنا أقول إن السقايات المغذية هي ناقضة للصيام ولا تجتمع بالصيام، لأن الحكمة تتأدى بالسقاية المغذية كما تتأدى بالطعام والشراب، هذا يسمونه قياسا مساويا. أما قياس الأدنى على الأعلى فمثل هذه الحالة: القطور حينما يدخل إلى العين لا يدخل منه شيء كثير، الشيء الذي يدخل إلى داخل الجسد إن دخل شيء فشيء لا يكاد يرى بالعين المجردة، وهو لا يساوي الشراب على الإطلاق على كل الأحوال، فكيف يمكننا أن نعطيه حكم الطعام والشراب؟ لذلك نقول إن هذه المرأة ليس عليها شيء بإذن الله تعالى في القطور، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، والله أعلم. السؤال الثاني: ما حكم استخدام لاصق النيكوتين وفيه كمية قليلة من النيكوتين تدخل إلى الجسم عبر مسامات الجسد أو الجلد لتعين على ترك التدخين؟ ما حكم استخدام لاصق النيكوتين وفيه كمية قليلة من النيكوتين تدخل إلى الجسم عبر مسامات الجلد لتعين على ترك التدخين؟ هذه مرحلة من المراحل التي تعين على ترك التدخين بأن يقلل عنه النيكوتين شيئا فشيئا إلى أن يعتاد الجسم على تركه لمن لم يستطع تركه إلا بهذه الطريقة. لذلك فالنيكوتين الداخل بواسطة هذه اللصقة التي تلصق في الجلد، النيكوتين الداخل للجسد وقليل جدا، وهذا أيضا نسحب عليه الحكم الأول حكم الفطور، ونقول إنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، لذلك فلا ينقض الصيام بإذن الله تعالى والله أعلم. وهذا الجواز لاستخدامه مع كونه مضرا من حيث الأصل كالتدخين، إلا أنه أقل، إنما هو في حق من لم يستطع الإقلاع عن التدخين إلا بهذه الطريقة. لكن الواقع يقول إن من كانت لديه عزيمة صادقة بالانقطاع عن التدخين فلا شك بأنه سيستطيع، ولن ينفعل الجسم بإذن الله تعالى للآثار التي يشاع أنها أن الجسم قد ينفعل لها إن ترك الإنسان التدخين دفعة واحدة. ونعرف أشخاصا كثيرين تركوه بهمة وعزيمة، ذلك لم يؤثر عليهم شيئا، أما إن تركه الإنسان مع حبه له واشتياقه إليه فحينها سينفعل الجسم وستكون له بعض الآثار على بدنه. لذلك من كان ذا همة وذا عزيمة فالأولى به أن يترك هذا الأمر بالكلية، أن لا يستخدم هذه اللواصق على الإطلاق. أما إن لم يستطع إلا بها، لم يستطع التدرج أو عسر عليه وشق مشقة بالغة، فلا بأس إن استخدمها على أن تكون مرحلية أي لزمن محدد فقط والله تعالى أعلم. سؤال يقول: أنا شاب أزاول مهنة خاصة وجاءني عرض من شركة بأن أتقاضى راتبا مقداره 120 ريالا دون أن أعمل فيها، فهل هذا جائز شرعا؟ أنا شاب أزاول مهنة خاصة وجاءني عرض من شركة بأن أتقاضى راتبا مقداره 120 ريالا دون أن أعمل فيها، فهل هذا جائز شرعا؟ لا، هذا التصرف غير جائز، لأن الشركات التي تلجأ إلى مثل هذا التصرف إنما هي تتحايل على مسألة التعميم، تتحايل على مسألة توظيف العمانيين فيها، فماذا تفعل؟ تصرف مبلغا رمزيا، مبلغا يسيرا 100 ريال أو تزيد عليها بقليل، وتعطيها لبعض الشباب حتى تسجله معها وحتى تواجه الجهات المسؤولة، لأنها قد سجلت العمانيين وفي واقع الحال هذا لا يعمل لديها، قد يكون له عمل آخر، فهل مثل هذا التصرف جائز أو لا؟ يقول: هذا التصرف غير جائز، ما المنفعة التي سنجنيها حينما يبقى غير العمانيين في مثل هذه الأعمال والعمانيون لا يجدون أعمالا؟ ما المنفعة التي سنجنيها حينما يتدرب غيرنا وشبابنا لا يتدربون؟ أولا هذا كذب ومخالفة، ثم إن آثاره سيئة سترجع على المجتمع بعد ذلك بالسوء، لذلك أقول لا يجوز التعامل مع هذه الشركات، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ هذا المبلغ مقابل تسجيله فيها وهو لا يعمل والله تعالى أعلم. ما سؤال يقول: لنا قريب أصيب بالجلطة وهو محرم في الديار المقدسة، فجيء به إلى هنا وهو لا يزال في العلاج، فكيف نتعامل معه؟ لنا قريب أصيب بجلطة وهو محرم في الديار المقدسة، فجيء به إلى هنا وهو لا يزال في العلاج، فكيف نتعامل معه؟ على كل هذا أصابته الجلطة الدماغية كما يظهر وهو محرم أي في الديار المقدسة، فقد وعيه وفقد عقله بسبب هذه الجلطة وجيء به إلى هنا لأجل العلاج، مثل هذا الإنسان يبقى على إحرامه، بمعنى أنه جيء به من هناك إلى هنا وهو لم يتحلل من إحرامه، لم يخرج، ولذلك لا بد من أن يعامل معاملة المحرمين، فلا يجوز أن يطيب ولا يجوز أن يلبس الثياب التي هي ممنوعة أو محظورة على المحرم، هي الثياب المفصلة على مقدار الجسد. وإن قدر الله تعالى لهذا الإنسان وتوفي واختاره إليه فمثله أيضا يعامل معاملة المحرمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي في حجة الوداع رجل هو محرم قصته الناقة كما جاء في الرواية، قال للصحابة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. اغسلوه بماء وسدر، بمعنى أنه لا يطيب في غسله، لا يجوز أن يطيب لأنه لا يزال محرما، قل اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، وجاء في رواية ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، لكن زيادة الوجه الظاهر أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعامل هذا المحرم هذه المعاملة. وجاء في تعليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، يحشر على الهيئة التي فارق فيها الحياة، وهذا قد فارق الحياة وهو محرم. والخروج من الإحرام كما تعلمون لا بد له من نية، وهذا قد فقد عقله، فالنية لن تتحقق من مثل هذا الإنسان، لذلك لا بد من أن يعتنى به من هذا الجانب وأن يعامل معاملة المحرمين، والله تعالى أعلم. يقول: ما المانع أن تحمل امرأة أجنبية بويضة ملقحة من زوجين آخرين؟ ما المانع أن تحمل امرأة أجنبية بويضة ملقحة من زوجين آخرين؟ أولا أنبه على أن كلمة بويضة لا تصح في اللغة العربية، فبيضة تصغيرها بويضة، هذا هو الصواب الذي يتسق وقواعد الصرف. والمسألة المذكورة هنا هو أن تحمل امرأة، أي أن تودع في رحمها بويضة ملقحة من زوجين، قد يكون رحم المرأة الأم الأصلية غير قادر على استيعاب وعلى أن يحمل هذه البويضة، فلا يمكن زرعها في رحم الأم الأصلية صاحبة البويضة. فمما تلجأ له بعض المستشفيات علاجاً لمثل هذه الحالة أنهم يستأجرون رحماً، بمعنى يكلفون امرأة أجنبية ليست هي أم، ليست هي صاحبة البويضة، وليست هي زوجة لصاحب لصاحب أو لأبي الحيوان المنوي، فتغرس البويضة أو اللقيحة هذه تغرس في رحمها، فهل هذا جائز أو لا؟ ومن الناحية الطبية يتم هذا ومعمول به أيضا، إلا أنه من الناحية الشرعية أفتت المجامع الفقهية أن هذا التصرف غير جائز، وذلك للمحاذير الشرعية التي تترتب عليه، لأننا إن جئنا ببويضة ملقحة من زوجين وزرعنا هذه البويضة في امرأة أجنبية وبعد ذلك ولدت هذه المرأة، فيا ترى ابن من سيكون هذا الجنين حينما يولد؟ من هي أمه الحقيقية؟ إذا جئنا إلى غذائه وإلى تكونه، الواقع هو ما تكون إلا من المرأة الحاضنة، من المرأة الأجنبية، لكن إن جئنا إلى أصله فأصله بويضة من امرأة هي غير المرأة الحاضنة، لذلك هنالك خلاف ومثار، من هي أم هذا؟ إذا جئنا إلى ظاهر النصوص الشرعية، النصوص الشرعية تقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا نص شرعي يثبت أن الأمة هي التي تلد، فهذه الحاضنة هي التي ستلد هذا الجنين أو ستلد هذه اللقيحة بعد أن تتكون، فيا ترى هل هي أمه مع أن البويضة ليست منها؟ مثل هذه الإشكالات الشرعية في هذه المسألة هي التي حملت الفقهاء المعاصرين الآن على أن يقولوا إنه لا يجوز مثل هذا التصرف، سواء كانت المرأة أجنبية أو كانت زوجة أخرى لصاحب الحيوان المنوي، في كل هذه الأحوال هي هذا التصرف غير جائز، والله تعالى أعلم. وما دام الاجتهاد الجماعي قد أثبت هذا الأمر فلا ينبغي أن يخالف، والله تعالى أعلم. يقول: عندي فضلة من أموال فرأيت استثمارها في سوق الأسهم عن طريق المضاربة في الأسهم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ عندي فضلة من أموال فرأيت استثمارها في سوق الأسهم عن طريق المضاربة في الأسهم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ المضاربة في الأسهم، ما المقصود بالمضاربة في الأسهم؟ المضاربة في الأسهم هو مصطلح منتشر ومعمول به في سوق الأسهم، في سوق البورصة التي تتداول فيها الأسهم. عندهم في الأسهم استثماران، استثمار طويل الأجل واستثمار قصير الأجل، هذا أمر معروف. الاستثمار طويل الأجل هو أن أشتري أسهما لشركة معينة أو أن أكتتب فيها من أول الأمر ولا أبيع بعد ذلك هذه الأسهم، وإنما أجني أرباح الشركة، وهذا لا إشكال فيه إن كان نشاط الشركة مباحا، إن كانت الشركة لا تتعامل بالمحرمات فهذا الأمر جائز، لكن الإشكال في الاستثمار قصير الأجل، وهو الذي يشتري الإنسان فيه الأسهم أو الأوراق المالية أيا كانت، يشتريها لأجل أن يبيعها، وهو اليوم مثلا وجد لشركة معينة سهما بريالين مثلا اشتراه، في اليوم التالي ارتفع 20 بيسة 30 بيسة فيبيع، ثم وجد أسهما أرخص من ذلك فيشتريه، يبيع ويشتري لأجل أن يربح من فارق البيع والشراء من هذه الأسهم إلى تلك الأسهم. هذا ما يسمى بالاستثمار قصير الأجل، أو ما يسمى في عرف أهل السوق بالمضاربة في الأسهم. الأصل في مثل هذا التصرف أنه جائز، فيجوز لي أن أشتري جزءا من بيت، يجوز لي أن أبيعه متى أشاء لأنني مالك لهذه الأسهم. لكن إذا جئنا إلى آثار المضاربة في الأسهم، فإننا سنجد أهل الاقتصاد يقولون إن من أضر الأشياء على اقتصاد الدول المضاربة في الأسهم، وذلك أن البيع والشراء في الأسهم لا تستفيد منه الدولة شيئاً، الاقتصاد المحلي لا يستفيد منه شيئا على الإطلاق، إنما هو حمى أو سخونة في التداول تستفيد منها شركات الوساطة، تستفيد منها الشركات التي ترعى هذا التداول. أما الاقتصاد المحلي للدولة فلا يستفيد من هذا الأمر شيئا، بل على العكس، إن جئنا إلى كثير من الأزمات العالمية في سوق الأسهم فإننا سنجد أن سببها هو المضاربة في الأسهم. إذا جئتم إلى أزمة النمور الآسيوية، من سمع منكم منها في أواخر التسعينات من القرن الماضي، ماليزيا وغيرها من بلدان النمور الآسيوية، التقارير الاقتصادية الموثقة تقول إن السبب الرئيس في هذه الأزمة إنما هو كثرة التداول لعملات هذه الدول، البيع والشراء، المضاربة في عملات هذه الدول هو السبب في سقوطها. وذلك أن الدول الرأسمالية حينما رأت دول النمور الآسيوية تنهض اقتصادها وتنمو نموا سريعا خشيت من المنافسة، ومن هنا سلطت عليها بعض المضاربين الرأسماليين الدوليين كالملياردير سوروس ونحوه من المضاربين، فهؤلاء أخذوا يشترون العملات ويبيعونها برخص، ومع الحمى، حمى المضاربة في الأسهم، سقطت العملات وسقطت تلك الدول كلها، ولم يفلح منها في هذه الأيام إلا ماليزيا على ما تعلمون وترون. فهذا كله يدلنا على أن المضاربة في الأسهم ضررا كبيرا على الاقتصاد الداخلي للدولة. على تفصيل في ذلك، على كل ليس هذا محل بياني، لكنه يضر. الشريعة معنا تقول بأن الأصل هو جواز أن تشتري ما تشاء وأن تبيع ما تشاء ما دمت مالكا للسهم، وما دام ذلك السهم مباحا، لكن إن كان في شرائك ضرر على نفسك، أو إن كان في شرائك ضرر على بلدك أو على بني مجتمعك، فإن ذلك العقد وإن ذلك الشراء لا يجوز لوجود مثل هذا الضرر. ونحن إذا جئنا إلى أرباب الاقتصاد، إلى أئمة الاقتصاد في العصر الحديث، نجدهم يحذرون من مثل هذه المضاربة في الأسهم، يقولون بأنها غير صحية للاقتصاد الداخلي. ومنها أولى، لا أطيل عليكم، من هؤلاء اقتصادي كبير وهو كينز، هذا اقتصادي بريطاني أستاذ جامعي، يقول إنه ينبغي أن تكون ملكية الأسهم في الشركات التي تعرض أسهمها للبيع في سوق الأوراق المالية، ينبغي أن تكون ملكيتها كنكاح الكاثوليكي، وعلى كل يعني ليس نصرانية ولا غير ذلك، الرجل اقتصادي لا يعتني بالدين أصلا، لكن يقول ينبغي أن تكون الملكية كنكاح الكاثوليكي. لماذا؟ الكاثوليك النصارى إذا تزوج لا يمكنها أن يفلق زوجته، فلا يفرق بينهما إلا الموت كما تعلمون. فلذلك يقول ينبغي أن تكون ملكية الأسهم، حينما أشتري أسهم في شركة معينة كزواج الكاثوليكي فلا يصح لي أن أبيعها رأسا حتى يستفيد الاقتصاد، وحتى تكون هنالك آثار إيجابية كثيرة وذكرها في كتابه على كل. لكن نخرج من هذا على أن المضاربة في الأسهم ليست حالة صحية على الإطلاق، بل هي حالة ضارة للاقتصاد. ومن هنا لا أنصح هذا السائل بأن يستثمر بهذه الطريقة، إن أراد الاستثمار بغيرها فذلك إليه ولا إشكال، والله تعالى أعلم. أما أن يستثمر بالمضاربة البيع والشراء الفوري هذا العاجل فهذا مما لا يصح، والله تعالى أعلم مع وجود هذه المضاربة طبعا. يا يقول: دخلت في مناقشة مع أخي، وذلك أنه يريد أن يذهب ليشتري الأغراض التي طلبت لاقتراب الشهر الكريم من أحد المحلات الكبيرة في بلدة مجاورة، مع العلم أن تلك الأغراض يمكن أن يجدها مع تجار التجزئة في قريتي. فهل هناك ضوابط أو محاذير لفعل أخي، وما هو واجب كل فرد في التعامل مع مثل هذه المسائل؟ هذا هنا سؤال ملخص سؤالي، أن أخاه أراد أن يشتري البضائع شهر رمضان لعله من مجمع كبير خارج الولاية، وما أراد أن يشتري من تجار التجزئة الذين هم موجودون في الولاية، فما النظرة لذلك؟ على كل المفترض في كل واحد منا حينما يريد مصلحة بلدي، حينما يريد مصلحة وطني، أن يسعى إلى أن تنتقل أمواله إلى بني وطني، إلى أن لا تخرج أمواله خارج وطني. هذا هو الأصل. وبعض الناس الآن يقولون إن الأولى بالمجتمع ألا تنتشر فيه المحلات الكبيرة، هذه المجمعات التجارية الكبيرة، المولات، وإنما ينبغي أن يحرص الناس على أن يبقوا التجار الصغار، تجار التجزئة، في السوق، وعلى أن لا ينتقلوا عنهم إلى أصحاب المجمعات الكبيرة. لماذا؟ قالوا: لأن أصحاب المجمعات الكبيرة في الغالب إنما يكون صاحبها واحداً أو اثنين، فالسلع ستذهب والأموال كلها ستذهب إلى فرد واحد أو إلى فردين، هو من سيستفيد، في حين أننا في الجانب الآخر سنحرم أسراً كثيرة، سنحرم تجاراً كثيرين في البلد يقولون أسرهم، وهم من بني جلدتنا، وهم من بني وطننا، وهم من بني ديننا، فسنحرم هؤلاء لأننا لن نشتري منهم شيئاً، مما يؤدي إلى القضاء على هؤلاء، على تجار التجزئة، على المحلات الصغيرة، فنكون نحن سبباً في القضاء على هذه الأسر، وسنكون نحن سبباً في أن يخرج هؤلاء من السوق، وأن تكون السوق كلها راجعة إلى شخص واحد صاحب المحل الكبير، مما يجعله متمكناً من أن يحتكر السلع، من أن يرفع السلع بعد أسعار السلع بعد ذلك على ما يريد. تركز الثروة وأمر غير مراد شرعاً. الله سبحانه وتعالى يقول في قسمة الفيء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقد قالوا إن النظام الاقتصادي يكون ذا عدالة كبيرة جداً، ويخدم الرفاهية الاقتصادية في المجتمع إن كانت الأموال، إن كانت قاعدة الملكية واسعة، أي أغلب الناس يملكون أمواله. أما إن ذهبت إلى تركز الثروة، إلى أن تتركز الثروة عند أشخاص معينين، فهذا يضر بالمجتمع، بالعدالة فيه. إذن الأولى في مثل هذا الحال، لا شك أن الأولى في مثل هذا الحال أن يحرص الناس على تجار التجزئة الموجودين. نعم، في ذلك شيء من العسر والمشقة، لكن ليعلم كل واحد منا أنه بذلك يشجع التجار في بلاده. لن يتوسع التجار في بلادنا إن كنا نعزف عنهم إلى الآخرين، لن يتوسع المنتجون في بلادنا إن كنا نفضل السلع الخارجية، كنا نفضل السلع التي تأتينا المستوردة، ونترك السلع التي هي من إنتاج وطننا. أضرب لكم لذلك مثلا: ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى حينما جاءت لتناظر نفسها مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وكلهم يعني من الدول الأوروبية، ألمانيا رأت التجارة معها والصناعة ضعيفة جدا، ورأت أن بريطانيا وفرنسا قد وصلت مرحلة كبيرة في نظرية المراحل، قد وصلت إلى المرحلة التجارية الصناعية، وهي لا تزال في مراحلها الأولى. ففكر الألمان حينها بأنهم لو فتحوا أسواقهم، لو تركوا الناس في داخل بلادهم يشترون السلع الخارجية، فمعنى ذلك أن إنتاجهم وسلعهم واقتصادهم لن ينمو على الإطلاق، ففرضوا على بلادهم سياجاً سموه في العرف الاقتصادي الحمائية الاقتصادية، بمعنى نحن لن نفتح أسواقنا إلا بعد أن يتطور إنتاجنا، بعد أن يقوى اقتصادنا ونستطيع أن نجابه الآخرين، حينها سنفتح أسواقنا، حينها سننافس الآخرين. أما والحال مختلف، مجتمعنا لا ينتج شيئاً، وإن أنتج فينتج شيئاً يسيراً جداً، وبعد ذلك لم نأتي بالسلع الدولية التي هي أرخص لأن كمياتها أكبر وغير ذلك، والتقنية معهم أكبر، ونريد من اقتصادنا أن ننافس الاقتصادات الأخرى، فمن غير شك أن هذا الأمر لا يمكن أن يخال به. لذلك شخصياً أعتبر من الجهاد بالمال ومن التقرب إلى الله والعبادة أن يحرص الإنسان على سلع المجتمع، لا لشيء إلا لأجل أن يحرك الاقتصاد في بلاده، إلا لأجل أن ينمو. نحن في هذه الأيام يعني في كل يوم نسمع رجلاً وينبح كلب منهم يسب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نفعل شيء، وما ذلك إلا لأن اقتصادنا هش لم يأتي بشيء. والسبب الأول في ذلك إنما هو نحن الذين نشجع الآخرين ونبعد الاقتصاد المحلي. علينا أن نفهم أننا بشرائنا لسلعة خارجية إنما نوفر بذلك عدة أمور. نوفر بذلك أولاً أن تخرج الأموال من وطننا من بلادنا، والأمر الثاني أن نوفر وظيفة عمل لغيرنا، لأن الشركة إن توسع إنتاجها فمن غير شك أنها ستوظف كثيرين، وإن لم يشتر منها شيء فلا شك بأنها ستسرح عمالها. لذلك بحرصك على تلك السلعة من غير شك أنك ستشجع الآخرين. وكثير من تلك الشركات عابرة القارات الآن إنما هي التي تمول الحروب ضد المسلمين في العراق، في أفغانستان، في غيرها. إذا أنت بحرصك على مثل هذه السلعة تكون قد ارتكبت عدة أخطاء. وفي الوقت نفسه حينما تحرص على سلعة خارجية من غير شك أن المنتج الداخلي الذي هو في بلدك حينما لا يشتري منه أحد سلعته سيؤدي به ذلك إلى أن يقلص إنتاجه. تقليصه لإنتاجه معناه أن يسرح كثيرا من العمال. هؤلاء العمال يعولون أسرا، وهم يريدون إن كانوا من الشباب يريدون أن يكونوا حياتهم وغير ذلك. إذن مثل هذا الحرص سيسبب لي كل هذه الأشياء. فعلى الإنسان أن يعلم أن دخول الجنة أو أن دخول النار والعياذ بالله تعالى ليس له سبب واحد هو الزنا أو القتل أو السرقة، لا، هنالك أسباب أخرى قد تدخل الإنسان في النار والعياذ بالله تعالى. فعلينا أن يكون أفقنا واسعا حتى نشجع بلادنا وحتى نشجع اقتصادنا، وأسأل الله تعالى أن يقويه. انتشرت في الآونة الأخيرة حفلات أعياد الميلاد بكثرة، وفي كثير من هذه الحفلات يرتكب الناس محظورات شرعية كالإسراف وتقليد الغرب في أعيادهم وغيرها، فهل لكم من كلمة حول هذه الأعياد وهل لها مستند من الشرع؟ على أي حال، الأصل في الحفل الشرعي للميلاد أن يكون في اليوم السابع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام رهين بحقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. هذا هو الأصل، أن نترك هذا الأصل الشرعي الذي هو راجع إلى ديننا، إلى قيمنا، إلى عاداتنا وتقاليدنا، وأن نذهب إلى شيء آخر فهذا غير مسوغ. يمكن للإنسان أن يحتفل بحفلة عيد الميلاد، ولكن بشروط: أوله أن لا يكون على حساب الحفل الشرعي الذي جاء في اليوم السابع من الذبح والحلق والتسمية. الأمر الثاني أن لا يختلط بمنكرات، إن كان هنالك منكرات، إن كان هنالك إسراف، فهذا من غير شك لا يجوز والله تعالى أعلم. الشرط الثالث أن تكون النية هي الفرحة بإكمال هذا المولود عاما كاملا. هذه الشروط عسى أن لا يكون حرج. أما بالصورة المذكورة في السؤال فذلك مما لا يصح والله تعالى أعلم. وهذا أيضا يقول: الأعراس ليست بأقل من أعياد الميلاد فيما يرتكب فيها من المحظورات، فنريد منكم كلمة حول ضوابط الأعراس في الإسلام. العرس فرحة من الأفراح، والشرع لا يتعارض مع الفرحة على أي حال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يشهروا العرس والأعراس عقد النكاح مطلقا بأن يشهروه بالدف، أن يكون هنالك ضرب بالدف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سبب من أسباب الفرح. هنالك أدلة شرعية كثيرة تفيد أن الفرحة في ذاتها ليست مناقضة للشرع. الشرع يريد منك أن تكون مبسوط النفس، يريد منك أن تكون سعيدا، ولكن يريد منك أن تكون سعادتك دائمة، أن لا تكون مؤقتة. والمعاصي مهما كان شكلها هي سبب للبلاء، هي سبب للشقاء، فحرم عليك أن تأتي المعاصي، افرح كما تشاء ولكن بالضوابط الشرعية. والوقت قد انتهى، عسى أن نكمل الإجابة على هذا السؤال في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.